أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساجدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وقوم نوح من قبل والمؤتكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي تتمالى يصلح حالك يا حبيبي. هذا نذير من النذر الأولى أزفت لا ليس لنا من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون التعريف. وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. هذا هو ده يا حاج، هيصبح حالك، هيصبح حالك يا حاج. الله الله. وإن وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. حكمة بالغة فما تغني النذر حكمة بالغة

فدعا ماء بماء ولكن النبي احنا في ساعة رضا، ما تخفيش حاجة علينا، الله يسترها معك دنيا واخره، اصلح حالك ربنا. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله.